عزام عزام عزام عزام لن أغادر أرض الجهاد إلا بإحدى ثلاثة، إما أن أقتل في أفغانستان، وإما أن أقتل في بشار، وإما أن أخرج مكبا من باكستان. شئت الحياة متاعا ورحلة وصراعا، شئت الحياة متاعا ورحلة وصراعا، واخترت دربي بنفسي وسرت فيه صراعا، واخترت دربي بنفسي وسرت فيه صراعا، وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا، وصرت نارا ونورا وغنوة وعبيرا، حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون، حتى قضيت شهيدا مراحبا بالمنون، النور ملء عيوني والحور ملك يميني، النور ملء عيوني والحور ملك يميني، وكالملاك في جنة وعيوني، هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي، هذه الجنان مراحي وعطرها من جراحي، جراحي سحر وروح وراح، يا قلب أي تراحي، سحر وروح وراح، يا قلب أي تراحي، جلت لي الأنبياء وإخوتي الشهداء، جلت لي الأنبياء وإخوتي الشهداء، والله يلقي علينا والحور ملك يميني، النور ملء عيوني والحور ملك يميني، وكالملاك يغني في جنة وعيوني، في جنة وعيوني، في جنة الله أحيا في دنيا ودنيا، في جنة الله أحيا في ألف دنيا ودنيا، ودنيا وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا، وما تمنيت شيئا إلا أتاني سعيا، فلا خسرنا من غاب بالأمس عنا، فلا تقولوا خسرنا من غاب بالأمس عنا، إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني، إن كان في الخلد خسر فالخير أن تخسروني، الخير أن تخسروني، الخير. الخير أن تخسروني، فالخير أن تخسروني.